بمعنى اتضاح القمر أي نور الرسالة. ويستدلون أيضا بأن هذه الحادثة لو كانت حقيقة لكانت مشهورة عالميا بالتاريخ، لأن ما يبقى أمر هين أن ينشق القمر ولا يعلم الناس به إلا أهل مكة أو من حولهم. وكل هذا تعليلات عليلة باطلة، لأن انشقاق القمر مما هو مشهور بل متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن دل عليه: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض. وكونه لم يشتهر عالميا في التاريخ ليس هذا بمانع من وجود حقيقة، لأنه قد يكون صادف في النهار على من حوله، ثم قد يكون هناك غيوم وموانع تمنع، ثم قد يكون بالليل وهم نائمون. المهم ان هناك موانع. ثم انشقاقه ايضا ليس هو انشق كل الليل، انشق حتى اراهم النبي عليه الصلاه والسلام هذه الايه ثم تأم. وهذا قد لا يكون الا خلال 5 دقائق او نحوه.